في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. أغير كتاب الله تبغون شاهدا لكم يا بني العباس بالمجد والفخر؟ كفاكم بأن الله فوض أمره إليكم وأوحى أن أطيعوا أولي الأمر، ولم يسأل الناس النبي محمد سوى ود ذي القربى القريبة من أجري، ولن يقبل الإيمان إلا بحبكم، وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر؟ ومن كان مجهول المكان فإنما منازلكم بين الحجون إلى الحجر، وما زال بيت الله بين بيوتكم تذبون عنه بالمهندة البتري. أبو نضلة عمرو العلا وهو هاشم أبوكم، وهل في الناس أشرف من عمري؟ وساق الحجيج شيبة الحمد بعده أبو الحارث المبقي لكم غاية الفخر. سقيتم وأسقيتم وما زال فضلكم على غيركم فضل الوفاء على الغدر. وجوه بني العباس للملك زينة كما زينة الأفلاك بالأنجم الزهري، ولا يستهل الملك إلا بأهله، ولا ترجع الأيام إلا إلى الشهر. وما ظهر الإسلام إلا وجاركم بني هاشم بين المجرة والمصر. فحيوا بني العباس مني تحية تسير على الأيام طيبة النشر. إذا أنشدت زادت وليك غبطة، وكانت لأهل الزيغ قاصمة الظهر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.